المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع فوائد قصة الساحر والراهب، وهي قصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا وصلنا في هذه القصة إلى ما حدث بين الغلام وبين ملك هذه المملكة لما قال له بعدما أرسله مع فوجين من أصحابه قال له اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال أن تصلبني وتجمع الناس في صعيد واحد وأن تضع السهم في كبد القوس ثم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني وفعل الملك ما أمره به الغلام على عادة أهل الدنيا يفعل ما يؤمر به حتى لو وصل الأمر إلى أن يمسح خده بنعله فهذا ليس عليه عنده حرج ولا عنده جناح أن يفعل شيئا من هذا نظير في نظير أن يحصل هذه الدنيا لكن الله تبارك وتعالى كاد للغلام بهذا وكانت أقرب وسيلة إلى أن يؤمن الناس جميعا أن يفعل الملك ما أمره به الغلام وعادة هؤلاء الذين يتكالبون على الدنيا ألا يكون عندهم من نور الفهم عن الله عز وجل ومن قلة الفراسة ما يضر به نفسه وهو لا يدري فإن الفهم من أجل المنح وأعظم العطايا لأن الفهم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يؤمر إنسان بتقوى الله فيزداد طغيانا ولو كان عنده نور في قلبه وعنده فهم لعلم أن هذه الوصاة هي أجل وصاة أوصى الله عز وجل بها الأنبياء والأمم لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فتأمل هذا الموضع مع قوله تبارك وتعالى عن جنس من البشر: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي أنه كلما أمر بتقوى الله ازداد طغيانا، مع أنه لو كان عنده أدنى فهم أو كان عنده قبس من هذا النور، نور الفهم الذي يقذف في قلب العبد، لأقبل على هذه الوصاه. كل الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى حرموا من نعمة الفهم. قارون مثلا وعظه قومه وذكروا له عدة وصايا لما بغى عليهم، كما قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وتأمل هذه اللفظة: كان من قوم موسى. من كان رجلا من الناس، لا نباهة له ولا ذكر له إطلاقا، رجل تائه في الزحام، كان من قوم موسى واحد لا نباهة له مطلقا، فبغى عليهم. ليه بغى عليهم؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، أي فرح بطر، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي، أدي الوصايا بقى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أدي أول وصية، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. يعني ما قالوا له: طلق الدنيا وأترك كل ما أنت فيه من المال والعز والجاه، لأن مثله لا يقوى على فعل ذلك. وهذا من كمال فهم هؤلاء الواعظين لقارون، أنهم لم يأمروه بترك المال، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، تمتع، يعني أنفق لوجه الله وتمتع بالمباحات، وأحسن كما أحسن الله إليك، ذكروه بأنه لم يكن معه شيء ثم إن الله عز وجل أعطاه، يعني كان المفروض ده حاجة يعني. ولا تبغي الفساد في الأرض بهذا المال، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا فعل هذا الشقي؟ أو كيف قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذه الثروة لم تكن ضربة لازب، وما جاءت ضربة حظ، إنما بعبقريتي وذكائي وحساباتي الدقيقة، يعني هذا ما آتاني، ما جاءني هكذا، إنما بعقلي. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا كنت أعلم أنني سأحصل كل هذا المال. قلت لكم إن الفهم من أشرف المنح وأجل العطايا، فكانت النتيجة أنه قال هذه الفرية: إنما أوتيته على علم عندي، ولم يكتف بالقول، بل فعل شيئا يدل على كبر وتيه وعجب، وأنه يضاد هذه الوصايا، الأمر بالإحسان، وأنه يراقب نعمة الله عليه، ويذكر أنه كان فقيرا معدما ليس عنده شيء ثم أعطاه الله عز وجل، فكان ينبغي أن يرجع كل هذا إلى الله، كل خير هو فيه كان ينبغي أن يرجعه إلى الله رب العالمين. بعدما قال هذا الكلام فعل فعلا آخر ليكسر به قلوب هؤلاء. فخرج على قومه في زينته، ركب المطايا، جمع أمامه ووراءه وحوله الحرس، وانطلق في طرقات المدينة مستعرضا هذا الجاه وتلك النعمة. لما علم الناس أن قارون سيفعل ذلك، أهل الدنيا جميعا الذين لا يفقهون وقفوا على جانبي الطريق. قال الذين أهل الدنيا يعني: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نظرة من لا يرى ما تحت شراك نعله، قصير النظر إلى هذه الدرجة. حياة عنده، مال، معك قرش تساويه، معك جنيه تساويه، معك ألف تساويه. لا، الدنيا ليست كذلك. يعني أنت لما بيكون معك كيس بلاستيك، الكيس ده يكون ثمنه 10 قروش، أنت بتشيل في هذا الكيس 200 و300 ألف. هو الكيس ده يسوي كامل اللي شايل 200 و300 ألف ده، وخد هذا الكيس يحمل ملايين. ما هو ده الغلاف، ما هذا، ما الثياب، هذه الثياب. قوم يحكمون على البشر بثيابهم، وهذا الداء قديم. لما دخل الشافعي رحمه الله مسجدا من مساجد العراق وكان غريبا عن البلد، وصلى معهم العصر وكان يرجو أن يفطن إليه أحد فيدعوه أو يستضيفه في بيته، فصلوا وانصرفوا وتركوه. فقال معزيا نفسه، لأن الشافعي رحمه الله لم تكن تظهر عليه آثار النعمة، كان فقيرا، قال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. قال هذا معزيا نفسه، يقول: إن النفس التي تحت هذه الملابس نفس طيبة وزكية وزاكية، لكن الناس وزنوه بثيابه البالية. كذلك أهل الدنيا في نظرهم، وهذا بسبب قلة الفهم. الإنسان إذا رزق الفهم يعلم أن قدره بقدر قربه من ربه تبارك وتعالى، بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قدره، هذا هو قدره، وهذا القدر رتبت عليه أحكام شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فعلهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنة. في ترتيب، في مراعاة. إنسان مثلا الكبير، الإنسان الذي هو سابق في الهجرة إلى الله ورسوله مقدر. فمسألة السبق مسألة القرب حتى في بيت المال. كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يجعل الأعطيات ابتداء للمهاجرين الأولين، وبعدين المهاجرون الأولون دول برضو طبقات، والأنصار أيضا طبقات، وكان يعطي الرجل العطاء كثرة وقلة على حسب سابقته في الإسلام أو على حسب قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه كان يخص أسامة بن زيد الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطيه أكثر من ولده عبد الله بن عمر. برغم أن عبد الله بن عمر كان أكبر من أسامة وكان أسبق وأقدم هجرة. فقال عبد الله لأبيه: لما فضلته علي في العطاء؟ فقال عمر: إن أباه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني إذن المقياس ليس هو المقياس الذي يتكلم به أهل الدنيا، لكن أنت إذا كنت صاحب مال يبقى أنت رجل لك قيمة، لك وزن، لك ثقل. لا، قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، ذي ملابس بالية، مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تشوفه تقفل الباب في وشه. إنه كده إيه رجل يعني أشعث أغبر وهدومه مقطع. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لكن المسألة دي كلها مرتبطة بالفهم، مرتبطة بالفهم. فهؤلاء قوم قارون أهل الدنيا، لما خرج قارون بعدما قال هذه الكلمة العظيمة: ورب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي كلمة زي إنما أوتيته على علم عندي، هي دي التي زلت بقارون طبعا بكفره ابتداء، وطبعا الكافر لن يخرج منه إلا ما يساوي أو ما يشاكل كفره. قال الكلمة ثم خرج ليكسر قلوب هؤلاء الفقراء بهذه الأبة وهذا الجاه وهذه النعم. أهل الدنيا الذين يقفون على جانب الطريق قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. أما أصحاب الفهم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والصبر هنا المقصود به الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الجماعة اللي كانوا يقفون على جانب الطريق دول لما خسف الله بقارون ماذا قالوا؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، كانوا يتمنون أن يكونوا مثله أو أن يكونوا في معيته، يمشون في الركب حتى لو كانوا خدما يمسكون لجام البغلة. في ناس كده، في ناس عايز يبقى موجود في الصورة، موجود في النعمة حتى لو فعل أرذل الأفعال. لكن مذهب العوام معروف، مذهبه مصلحته، أدي مذهبه، ليس له اعتقاد ثابت، يدور حيث تدور المصلحة مع قطع النظر أهذه المصلحة مشروعة أم لا؟ أهذه المصلحة تخل أو تسقط مروءته أم لا؟ المعاني الكبيرة دي معاني أهل الشرف وأهل العز لا تخطر لهؤلاء على بال. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إذن أمس كان يتمنى، النهاردة بيقول الحمد لله أن أنا ما كنتش معاه. ليه؟ كان زمانه هلك كما هلك قارون. أمثال هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، جنس من بني آدم لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. في بعض الصحفيين الكبار اللي هو يشار إليهم بالبنان كتب في مذكرات له أنه سنة 74 كان في مباراة كأس العالم ما بين ألمانيا وهولندا، وهو طبعا رجل يعني صحفي كبير وماله وفير، فالطبيعي أنه هو يروح يشوف المباراة في ألمانيا أو في هولندا، مش فاكر يعني المباراة أين أقيمت. ويعني الأصحاب بقى الهيئات دول ما بيروحش بقى ينتظر في الطابور، بيروح على الآخر خالص، يعني يروح يركب قبل أن يعني تطير الطائرة بقليل. بيقول بقى أنه هو ذاهب في اللحظات الأخيرة، الإطار بتاع السيارة انفجر على ما غير الإطار الكاوتش والبتاع والكلام ده، ووصل إلى المطار كانت الطيارة أغلقت أبوابها وبدأت تتحرك على المدرج. طبعا حزن وزعل وبتاع، ويلا زي بعض نشوفها زي عامة الناس في التلفزيون، وجلس وشاف الماتش في التلفزيون. وطبعا بيروح المؤسسة الصحفية مبكرا، فالعدد الأول بيكون محطوط على المكتب، فبيقول وإذا ما فتحت بقى الصفحة الأولى إذا بي أجد أن الطائرة التي كنت سأستقلها ارتطمت ببعض الجبال وسقطت ومات كل من فيها. هو طبعا كان بيتكلم عن فكرة ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لكن هو قال القصة دي إمتى؟ ما قالها إلا ما رأى تحطم الطائرة، حينئذ يقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، يعني الذي يقدره الله عز وجل لك لا تعترض عليه ولا يعني تبدي امتعاطا ولا شيء من هذا. فالعوام هؤلاء ليس عندهم هذا البصر ولا هذا الفهم، وكل مشكلة يقع فيها الإنسان سببها قلة الفهم وقلة البصر. هذا هو الذي حدث فعلا لملك هذه المملكة لما قال له الغلام اجمع الناس، إذا أردت أن تقتلني اجمع الناس جميعا في صعيد واحد، أي في أرض منبسطة، وتجيب خشبة تصلبني على هذه الخشبة، تأخذ سهما من كنانتي من بيت السهام تحطه في كبد القوس، وبعدين تصرخ بأعلى صوتك عشان كل الجماهير تسمع بسم الله رب الغلام، السهم هينزل هنا. وأشار الغلام إلى صدغه، فالملك فعلا نفذ المسألة دي وظن أن مشكلته انتهت. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صلب الغلام، جمع الناس في صعيد واحد، قال بسم الله رب الغلام، ألقى أو رمى بالسهم، وقع السهم في الموضع الذي أشار الغلام إليه، وسقط رأس الغلام على يعني كتفه، فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. بعض الناس زي ما احنا كنا يعني تكلمنا في آخر الحلقة الماضية، قد يظن أن الغلام تعجل لما أظهر إيمانه. أنا قلت في المرة الماضية لم يترك الملك للغلام فرصة حتى يناور، ولم يكن أمامه فرصة حتى يناور. الذين آمنوا في المملكة ثلاثة، رأى الغلام مصرع اثنين من هؤلاء الثلاثة المؤمنين بالله تبارك وتعالى، رأى مصرع الراهب ورأى مصرع جليس الملك، وفي رواية عبد الرزاق في رواية معمر عن ثابت اللي رواها الإمام الترمذي قال الملك لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها الآخر. وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت في صحيح مسلم أن الملك نشر الراهب حتى سقط شقاه، ونشر جليسه حتى وقع شقاه. فقد يظن بعض الناس أن في تعارض في المسألة، ليه؟ لأن هو في رواية معمر قال لأقتلن كل واحد قتلة لا أقتل بها الآخر، مع أنه قتل الراهب وقتل جليس الملك نفس القتلة إن نشره نصفين. فنقول إن إبداء الاحتمال هنا أمر وارد، لأن هذا هو الأصل، ألا تعارض النصوص بعضها بعض، إن أمكن أن تحمل بعض لفظي الحديث على معنى آخر. كأن نقول مثلا أنه لا مانع أن يكون عذب جليس الملك أو عذب جليسه قبل أن يشقه نصفين، عذبه بعذاب أليم قبل أن يشقه نصفين، يبقى ثبت أنه عذب هذا بشقه مباشرة، وأن هذا عذبه ثم شقه بعد ذلك. ولربما كان هذا مع جليس الملك أولى وأوجه. ليه؟ لأن الراهب كان في عزلة أصلا عن الملك، لا يعرفه، ليس بينهما شيء، إنما الملك قد يغتاظ ويشتد غيظه من هذا الجليس الذي أكل من نعمته والذي استفاد، يعني هذا المال اللي عند الجليس ما هو مال من عند الملك، يعني كأنه يقول يعني أنت لم تراعي لا مجالستي ولا طول صحبتي وخالفتني وتريد أن تفسد علي الناس، يعني كل هذا يجعل الملك يتغيظ عليه أكثر من تغيظه على الراهب الذي ليس بينه وبين الملك شيء. فمسألة محتملة إنه يكون عذب الجليس العذاب الأليم قبل أن يشقه نصفين. فذهب اثنان من المؤمنين، وبعدين الجليس الملك اعترف على الغلام، فلم يكن هناك إطلاقا أي يعني موضع لأن يتخلص الغلام من هذا، إنما قال له إني لا أشفي أحدا لكن يشفي الله تعالى. فقال أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك ورب العالمين. خلاص انتهت المسألة، ما عادش الغلام يقدر يرجع تاني. لكن كما قلت لكم إن انتصار الدعوات، إن انتصار الدعوة عفوا الدعوة انتصار الدين كله بيد رب العالمين، نحن أسباب، قد نصيب الرمية وقد لا نصيب، لكن النصر بيد الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. لكن قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، يبقى مطلوب مني بذل السبب، وليس السبب الذي أخترعه أنا ولا السبب الذي أراه، إنما يجب أن يبذل العالم السبب الذي أمر به، الذي أمر به. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية الأمة مخاطبة بها أيضا، قال عز من قائل فاستقم كما أمرت، لك سيد آمر أمرك بالاستقامة، أنزل كتابا من السماء وأرسل رسولا يوضح هذا الكتاب ويبينه، فهي دي سبل الاستقامة. أنت مطلوب منك ألا تفارق هذا الدرب، هو ده المطلوب، استقم كما أمرت. حتى لو جدت مسألة من مسائل النوازل التي لم تكن موجودة عند الأسلاف، فحينئذ لا بد أن تستقيم حتى في الاجتهاد على ساق النص، يعني حتى لو خدت المسألة بالقياس، القياس ما هو مردود القياس إلى أصل أو إلى نص، أي دليل من أدلة أصول الفقه كلها مردودها إلى النصوص قرآنا وسنة، يبقى أنت برضو لما حتى بتجتهد ما بتجيبش حاجة من دماغك ليس لها أصل في الكتاب والسنة، بل كل شيء مرده إلى الكتاب والسنة. يبقى مطلوب منا إذا أردنا أن ندعو نحن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، ولا نتبع أهواء الخلق، لا نتبع أهواء الخلق. مش معنى أن في ناس عايزين فتوى معينة أن أنا أتساهل وأعطيهم هذه الفتوى، هؤلاء ليسوا بنافعيك عند الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحل لأحد أن يلعب بالدين ولا يحل لأحد أن يفتي بالقول المرجوح بدون أن يكون هناك ضابط يرجع إليه. بدون أن يكون هناك ضابط يرجع إليه. يبقى هذا الغلام كان واضحا، لكن الله عز وجل نصره وهو الذي كاد له. فليس كما يظن بعض الناس أن الغلام تسرع وأن الغلام كشف ما عنده، لأن المملكة آمنت جميعا بهذا الذي فعله الغلام، وألهمه الله تبارك وتعالى أن يأمر الملك به. لما صاح الملك وهو يقذف بالسهم إلى صدغ الغلام وقال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام، قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. هذا الإيمان خلقه الله تبارك وتعالى في قلوب الناس بغير سابق كسب منهم. ما هو الإيمان ده له أسباب، الإنسان يتلبس هذه الأسباب كبرضو يعني طريق للإيمان، يقرأ من الوحي، يفهم عن الله عز وجل، يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتجاوب بقلبه وجوارحه مع نصوص الشريعة. هذه كلها أسباب، أسباب جالبة للإيمان وجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. لكن دول كفرة خرجوا من بيوتهم على الإيمان السابق، على الدين اللي هم عايشين عليه، وليس في حسبانهم قط أن يؤمنوا. فلما رأوا هذا نطقوا جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام. زي سحرة فرعون، سحرة فرعون لما جلبهم فرعون حتى يبارزوا موسى عليه السلام، جاءوا فبدأوا يساومون فرعون، قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. خلاص يعني أنتوا إذا نصرتوني على موسى، لأن موسى عليه السلام لما جاء خشي فرعون من موسى وقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده فرعون اللي بيقول إن موسى سيظهر في الأرض الفساد، رمتني بدائها وانسلت كما تقول العرب. فجاء هؤلاء منتفشين منتفخين وبدأوا يساومون فرعون، هيبقى لنا مناصب، لكم مناصب وانتوا المقربين وانتوا الحشية بتاعتي ويعني ندمائي وأصحابي وخلصائي. خلاص لما برزوا مع موسى عليه السلام في هذا الميدان العام أو الأرض المنبسطة أو الصعيد يعني أمام الناس جميعا، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أنا عايزك تتأمل هذا المشهد. دول ناس جايين أخذوا من فرعون الوعد إن هم الحشية وهم الخلاصة، ولسه وهم بيرموا الحبال والعصي يقولون بعزة فرعون، يعني ليس في قلبهم مثقال حبة من خردل من إيمان بالله عز وجل. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. كده على طول يعني لم يتقدم أي نذير بإيمان هؤلاء. خلق الله عز وجل الهداية في قلوب هؤلاء، والهداية تفضل من الرب العظيم، يختص بعض عباده بالهداية ويرزقهم الفهم في القرآن والسنة فيزدادون هداية وإيمانا. في واحد ممكن يكون مع نص لا يزداد به إيمان، زي كثير من الناس بيشتكي بيقرأ القرآن زي ما قرأ زي ما انتهى، لم يشعر أنه ازداد إيمانا بقراءة القرآن. وفي واحد يقف عند آية لا يجاوزها، تكون أنفع له ولقلبه ولإيمانه من أن يقرأ المصحف من أوله إلى آخره. الفرق بين هؤلاء أن هذا أوتي فهما وهذا لم يؤت هذا الفهم، هذا هو الفرق. زي ما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، فقال لا إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، هو دل الذي يميزه أو هذا هو الذي يخصه، يخص هذا عن ذاك، أن رجل يؤتى فهما في كتاب الله تبارك وتعالى. فإحنا عايزين نرجع ونقول أن هؤلاء السحرة الذين خروا سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، فيقول فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أنا أعتقد أن أبلغ قلم ربما يعجز عن تصوير ذلة فرعون في هذا الموقف، إنه جمع الناس جميعا كما اشترط عليه موسى عليه السلام، وأن يحشر الناس ضحى، ضحى اللي هي زي كلام الغلام للملك، قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، صعيد هو الأرض المنبسطة. ففرعون طبعا لأن قضيته مع موسى عليه السلام كانت قد فشت وانتشرت وأصبحت على كل لسان، فأراد فرعون أن يقطع دابر موسى عليه السلام، وجاب السحرة بقى وهو موافق 100% أنه غالب لا محال، والسحرة في منتهى الولاء لفرعون أيضا، ولسه بنقوله وهم بيرموا الحبال بيقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفجأة يخر سجدا ويقولون آمنا برب موسى وهارون، وهم يعرفون من هو فرعون بطشا وتعذيبا وإرهابا. دي كما قلت ربما يعجز أبلغ قلم أن يصور الغبرة التي كانت على وجه فرعون لما هزم والناس جميعا ينظرون. إن النصر بيد الله، المطلوب منك أن تستقيم، وهذا درس يجب أن تستوعبه الأمة الذين يقولون متى نصر الله، قال الله عز وجل إن نصر الله قريب. طب لماذا بعدنا عن مواطن النصر؟ لبعدنا عن ديننا، ارجع رجوعا حميدا يرجع النصر إليك، لأن الوعد لا يتخلف، قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ففي شرط، انصر الله عز وجل بأن تقف على حدود ما أمر، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا الخذلان الذي نعيشه الآن سببه وجود المخالفات في ديار المسلمين، يسب رب العالمين في المجلات ويقال إنه يزغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة، ويقال يا رب ليه رحمتك ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش، نعوذ بالله فإن ناقل الكفر ليس بكافر، ده كلام مكتوب في الكتب، ويسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهان في ديار المسلمين، لا أقول في ديار الكفرة، في ديار من لا يدين بدين الإسلام، لا، يسب في ديارنا في ديار المسلمين باسم حرية الرأي، ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسم حرية الرأي، ولا أحد يأخذ على يد هؤلاء العابثين الذين ضرب الضنك علينا بسبب هؤلاء. نحن نتجرع الضنك والمر بسبب هؤلاء المخالفين، لأنه ليس هناك سلطان يضرب على أيدي هؤلاء. حرية الرأي دي لها حدود، الحدود الدين هذا خط أحمر، لا يجوز لأحد قط أن يتجاوز حدود الدين، وإلا الضياع اللي احنا فيه اللي بنتجرعه احنا ليل نهار، هذا أحد أهم أسبابه. يبقى النصر إنما بعد عنا بسبب بعدنا، اقترب من الالتزام الحقيقي ينزل الله النصر عليك ولو كنت فاقد الأسباب. ولنا عبرة بكل معارك الإسلام الفاصلة، أنا لا أعلم في معركة من معارك الإسلام أنهم ساووا عدوهم لا في العدد ولا في العتاد، من أول موقعة بدر المباركة إلى آخر مواقع الإسلام كان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين، ومع ذلك لم يهزموا قط حتى في أحد على قول ابن عباس. في بدر كانوا فاقدين للأسباب، خرجوا لا يريدون قتالا إنما يريدون العير كما قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة العير، لأن العير كان معها 40 رجلا، وعادة العير يعني ما بيكونش لهؤلاء الرجال المدججين بالسلاح، لا، حامية العير عادة ما تكون يعني ضعيفة ليست كالجيش. خرجوا يريدون العير لا يريدون قتالا، ويدل على ذلك أن بعض الصحابة لما استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى العوالي ويلبسوا بقى اللأمة والسلاح ويجيبوا الخيول والكلام ده، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نخرج لقتال إنما نريد العير. أفلتت العير وتمكن أبو سفيان أن يأخذ ساحل البحر وأن يهرب بالعير. طبعا كان أرسل استغاثة إلى قريش إن المسلمين هياخدوا العير. أبو جهل وتعست أمة رأسها أبو جهل، حشد الناس وتعبوا في 1000 رجل وطلعوا بقى الجمال والخيول والسلاح والكلام ده. لما أفلت أبو سفيان بالعير أرسل إليه خلاص ارجعوا، إيه لأنني نجوت بالعير. أبو جهل قال لا لابد أن نرد بدرا، عين ماء اسمها بدر، فنشرب الخمر وتغنينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. كارت إرهاب عشان اللي ما يشتري يتفرج والعرب يعرفوا مين إحنا، من قريش. وكان أمر الله قدرا مقدورا، فرض القتال على المسلمين وهم لم يخرجوا لقتال، بدأوا يجادلون، ده احنا لم نخرج لقتال وما جبناش السلاح، طب نجيب السلاح، طب نجيب الخيول. فرض عليهم القتال، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى 314 رجلا من أصحابه حاسر الدروع، ليس عندهم دروع يلبسونها، ولا عندهم سيوف كفاية ولا عندهم خيول وحتى التموين مفيش أكل، ده هو كله عبارة عن جراب من تمر كان يعطي الرجل التمر والتمرتين. لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن الشديد الذي لا يغلب، كما قال صلى الله عليه وسلم معلقا على قول أخيه لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وناشد ربه جل ثناؤه ورفع يديه متضرعا وبالغ في رفع يديه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأمسك أبو بكر رضي الله عنه بمنكبه عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه حتى قال: يا جبريل هذا، حتى قال: يا أبا بكر، هذا جبريل نزل وعلى ثناياه النقع. خلاص، ملائكة تقاتل مع المسلمين كما حدث في يوم بدر، ونزل الله عز وجل النصر برغم أن المسلمين كانوا فاقدي الأسباب في هذه المعركة، حتى الأرض نفسها لم تكن في صالح المسلمين، الأرض نفسها كما قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوة الدنيا اللي هي أقرب إلى المدينة، والعدوة القصوى اللي كان فيها المشركون كانت أقرب إلى مكة. العدوة الدنيا اللي المسلمون كانوا عليها كانت رمل، أرض خبار تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشق. فتصور بقى واحد ماشي على رمل لا يعرف يجري ولا يكر ولا يفر ولا يعمل حاجة، بخلاف المشركين كانوا على أرض صلبة. وده ذكر مواقع الفريقين في هذه الآية ليجلي لك أن المسلمين كانوا فاقدي الأسباب. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، ومش كده بس، والركب أسفل منكم، وهذا يعطي حماسة للمشركين ليقاتلوا إلى آخر رمق. إذا ما كانش هيدافع عن اعتقاده أو عن دينه يدافع عن العير، ففي عامل مساعد مهيج للكافرين انه يفضل يقاتل عشان يحمي العير. طب المسلمين هيحموا ايه؟ فالمساله يعني مساله فقد الاسباب دي كانت واضحه تماما في بدر، ومع ذلك نصر الله تبارك وتعالى المسلمين نصرا مؤزرا، بل شهود هذه الغزوه اعطى فضلا لمن شهدها بخلاف مغازي بقيه المغازي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما راسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد عمر أن يضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما جاء غلام حاطب يشكي حاطبا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب يقسو على هذا الغلام، فقال الغلام: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذبت، إنه شهد بدرا، وهذه الغزوة يمكن الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها لشرفها، فيقال أبو مسعود البدري ولا يقال الأحدي ولا التبوكي ولا الخندقي ولا أي حاجة من الإيه من هذه الغزوات. فالذي نصرهم مع فقد الأسباب هو رب العالمين تبارك وتعالى. فلذلك نقول الواجب علينا أن نرجع إلى الغرز الذي أمر أبو بكر عمر بن الخطاب به في يوم الحديبية، لما لم يطق عمر رضي الله عنه الشروط المجحفة في الظاهر التي تعنت فيها آنذاك سهيل بن عمرو قبل أن يسلم، وتعنتت قريش وكان مندوبا عن قريش في هذا، لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما نعطي الدنية في ديننا قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وتلا عليه نفس الأسئلة والاستفهامات التي تلاها على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من أبي بكر بعد أن أجاب بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه، ثم أوصاه هذه الوصاة التي إن نحن تمسكنا بها رجع لنا العز مرة أخرى، قال أيها الرجل استمسك بغرزه، الغرز موضع الركاب، لما يكون الإنسان راكب على فرس بيكون في البردعة بتاع الفرس موضع يمين وشمال بحيث الفارس يضع رجله في هذا الغرز علشان ما يحملش ما يسيبش رجله كده محملة على على على نفسه وعلى أعصابه، لا يبقى بيريح رجله، هو ده موضع الغرز. قال أيها الرجل استمسك بغرزه فلا يهولنك ضعف المسلمين اليوم. فقد الأسباب دي مسألة يسيرة، إن ربنا عز وجل ينصر بسبب وبلا سبب، لكن ينصر من؟ ينصر الذين يستهزئون بالدين جهارا نهارا، وأهل الإصلاح يصرخون ليل نهار أن هذا هو العطب بعينه، هذا هو الهلاك بعينه، أن يبقى في احتقار للدين واحتقار للعلماء وسب فاجر لأهل العلم على صفحات الجرائد كل يوم، ويقال إن هذا من حرية الرأي. لا والله، هذا ليس من الرأي أصلا، هذا ليس من الرأي أن يسب أهل العلم اللي هم حملة مشاعر الهداية. فاحنا عايزين نرجع ونستفيد من هذه القصة أن الله تبارك وتعالى هو الذي حول قلوب السحرة من قوم فرعون، ولم يأبه لا لتقطيع الأطراف ولا لتسميل أعينهم ولا لصلبهم في جذوع النخل، وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ونعايزكم تنظروا إلى الفرق بين لغة الكافر إذا تكلم ولغة المؤمن إذا تكلم. أيام ما كانوا كفرة منذ قليل من لحظات تكلموا بلغة التنفخ البارد وقالوا بعزة فرعون، هكذا جزما قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما آمنوا قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، فلم يجزموا بأن الله يغفر لهم خطاياه. هي دي ده الفرق بين أهل الإيمان وأهل الفسوق والعصيان والكفران. تبص تلاقي لا بيصلي ولا بيزكي ومنكب على الخمر ومنكب على الزنا، وقول لك ده أنا هدخل الجنة قبلك، انتوا كلكم شطه الصبيين، انا قلبي ابيض زي اللبن الحليب. ما هو ده مش اللي بيقولوه؟ كلما كان اجهل بالله كلما كان اجرأ في اعطاء الاحكام، بخلاف اهل الديانه. اهل الديانه خايف لانه اتعلم وعارف ان النار اقرب الى شراك نعل احدكم وان الجنه كذلك، ويعلمون ايضا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم، ولا احد يدري على الاطلاق بما يختم له. فبيبقوا خايفين، بيبقوا خايفين. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما مات طفل صغير من اطفال الانصار، فقالت عائشه رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنه لم يعمل السوء ولم يدر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، وهذا في التنزيل، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو حاسبنا الله عز وجل بما اقترفت هذه لأهلكنا. أهل الإيمان علموا، لا يجزم الواحد لنفسه أنه مهتدي ولا أنه من أهل الجنة، بخلاف هذا الجنس الذي أشرت إليه آنفا، ما بيعملش أي حاجة يقول لك أنا ضامن الجنة، حدخل الجنة حتف. حتف يعني إيه؟ يا طوبة ده لو نزل حتف حتتكسر ضلوعه، وبعدين اللي بيتحدف ده طوبة ملوش كرامة، بخلاف يعني الملائكة يعني يقفون على كل باب من أبواب الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني حتى اللفظ اللي هو بيختاره لفظ عقيم، لا ليس فيه لا إكرام ولا فيه أي حاجة من دي. فإحنا عايزين نرجع يا إخوان ونشوف برضو الدرس اللي من السحرة دول، وكيف أنهم تبدلت حتى لغة الخطاب عندهم، وذكروا سببا يرجون به ويطمعون في رحمة الله أنهم أول المؤمنين من قوم فرعون الذين كانوا يناصرون فرعون، فتبدلت حتى لغة الخطاب كما ذكرت. ويمكن ده يذكرني برضو بما حدث لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سياقة الموت، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري رحمه الله، قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني في السوق في النزع يعني، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وجعل يذكر له بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الثناء على عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. جزم بها لأن قتل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجرائم، سقف الجرائم كلها أن يقتل إنسان نبيا. قال ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، قال يا عمرو أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. يقول: فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له من شدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في صدر عمرو بن العاص، ما كان يستطيع أن يسلط عينيه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، شدة الهيبة وشدة الحب وشدة الحياء. يعني أنت ممكن تلاحظ الكلام ده، أو بعض الناس ممكن يستوعب المسألة دي. لو واحد مثلا ابتلي بحب امرأة وأحبها إلى درجة الولة والعشق، ما يعرفش يبص لعينيه خالص، عرفش يسلط بصره، دايما يحط وشه في الأرض من شدة الحب. عمرو بن العاص يقول: أنا ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك. لو قلت لي وصف النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك مش فاكر ملامح النبي عليه الصلاة والسلام. واحد عايش معاه السنوات الطوال ما يقدرش يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفش يجيب ملامح الرسول صلى الله عليه وسلم من كتر ما كان بيحط وشه في الأرض إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى كلام أهل الإيمان بقى الشاهد، يعني قال: فلئن مت على هذا الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. ما قالش لكنت من أهل الجنة. شوف في المرة الأولى جزم وقال لئن فعلت ذلك، أي لئن قتلته وظفرت به فقتلت لكنت من أهل النار. إنما أهل الإيمان يعمل العمل وهو خايف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعل الفعل من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى سائر مطلوبات الشريعة، سواء كانت على سبيل الوجوب أو كانت على سبيل الاستحباب، يفعل هذا الفعل وهو بيرتعش خايف ألا يقبل الله عز وجل منه لأنه لم يحقق شروط العمل. فشوف يعني أهل الإيمان وتواضع أهل الإيمان في مسائل، في ملاحظة الجزاء والأعمال، وانظر في مقابل ذلك إلى الجرأة على الله تبارك وتعالى. فنرجع بقى لقصة الملك مقارنة بقصة سحرة فرعون. هذا الملك الذي أضله الله عز وجل ولم يجعل له نورا يبصر به العواقب، وما توقع قط أن يرى ما رأى لما صرخ وقال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام، قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. إشكال البطانة بقى، البطانة قالت له: قد وقع والله بك حذرك، هو أنت قتلت الراهب وقتلت جليس الملك وقتلت الغلام ليه؟ لأجل ألا يؤمن أهل المملكة ويكفرون بالملك وبمن يعبده الملك، فيصبح الملك غريبا عن المملكة، ممكن يصادر ملكه. آدي قولهم: وقع بك حذرك. وفي رواية معمر قالوا له: أأزعجك أن آمن ثلاثة؟ فهؤلاء الناس جميعا آمنوا كلهم. ربنا عز وجل خلق الإيمان في قلوب هؤلاء لدرجة إيه؟ لدرجة أنهم جعلوا يتقذفون في الأخاديد، ودي مسألة عجيبة الحقيقة. يعني قليل جدا منهم، الرواية ما ذكرتش مين اللي رجع المملكة، مين اللي التهديد خوفه وآمن برب الملك وكفر بالله، الرواية ما قالتش كده. إنما الرواية بتقول فجعلوا يتقذفون فيها. تؤمن بلا رب الغلام وحرميك في الأخدود، أول ما رميك في الأخدود هتدوب، هتبقى مية في ثواني، لأن ده رصاص مغلي ولا نحاس مغلي، أول ما الإنسان ينزل فيه لا عظم ولا لحم، كله بقى مية. فيقوم يخيره، نرميك في الأخدود ولا ترجع تكفر بقى وترجع وتاخد الأراضي وتاخد البيوت بتاعة العالم اللي نزلوا في الأخدود. الرواية بتقول فجعلوا يتقذفون فيها، يعني يرضى الواحد منهم أن يموت ولا يكفر، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من وجدهن، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان. وطبعا الرواية دي بتفسر الرواية دي، لأن طعم الإيمان في اللفظ الأول مفسر بالحلاوة، يعني أنت لما تيجي أنا أسألك أقول لك إيه طعم الإيمان، تقول لي حلو، إيه اللي خلاك تقول إنه حلو؟ الرواية الثانية ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، يبقى طعم الإيمان هو حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان أو ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر، يعني يفضل أن يموت ولا يكفر بالله عز وجل. أنت عارف ده زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. أنا عايز أي إنسان يتخيل إن في جمرة من نار موضوعة في كفه، ده بيرميها ولا يقبض عليها؟ الشيء الطبيعي جدا اللي كلنا نجاوب إنه لا يتحمل حرق النار ولا حرق الجلد ولا حرق العصب، إنما يرمي الجمرة على طول. لا، هذا الجنس من الناس مش فاتح إيده إنما قابض على الجمر، يقبض عليه لأنه يعلم أن حياته في هذه الجمرة. فأعجب لشيء يتلف تكون به الحياة. فأهل الإيمان يفضلون الموت على الكفر، فهؤلاء جعلوا يتقذفون فيها بما أوجده خلقه الله عز وجل من الإيمان في قلوبهم. تعرف الإيمان محله القلب، وإذا اجتمع عزم القلب على شيء تم له، زي ما قلت لكم قبل كده قصة عروة ابن الزبير لما دبت الأكلة في رجله، وهذا خبر صحيح إسناده صحيح، ولولا صحة الإسناد لقلب المرء كفيه عجبا في تصديق مثل هذا. دبت الأكلة في رجله وأفتى الأطباء أن رجله هذه تنشر بالمنشار تقطع، فقالوا له اشرب الخمر عشان يسكر فلا يحس بقطع العظم. فقال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن ذروني يعني أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. وفعلا دخل في الصلاة وقطعوها وأغشي عليه. إيه اللي خلاه لا يشعر الشعور الكامل بقطع العظم؟ إقبال قلبه بكليته إلا ما شاء الله على الصلاة. كذلك القلب، إذا اجتمع القلب، إذا اجتمع عزم القلب على شيء يعني كما يقال ينفي ما عداه من عمل الجوارح. ساعات الواحد يبقى كده إيه بينظر لهدف وهو مستغرق في التفكير، تقف جنبه تناديله ما تسمعوش، يناديلك ما تسمعوش، ممكن تمر من أمامه ولا يراك، ليه؟ لما استغرق القلب في هذا المعنى أخذ قوة الجوارح، كأن الجارحة مشلولة إلا قليلا لا يحس المرء بها، كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الحاسة سليمة وسلط العين على الهدف ولكنه لا يرى، يعني هو ينظر ولا يبصر. فكذلك الإيمان اللي هو بقى المستودع القلب، كذلك القلب لو مستودع الإيمان، مستودع الإخلاص في البدن، إذا اجتمع الإيمان فيه لا يشعر المرء بشيء. ولذلك كان تهديد فرعون ما له قيمة عند السحرة، وكذلك هؤلاء الذين كانوا يتقذفون في هذه النار ولا يفضل عليها الكفر، حتى وصل الدور إلى أم والناس يتقذفون لم يعطوها فرصة، أخذوا الولد منها قذفوه في الأخدود، وده شيء مرعب بالذات لأم. تعرف الأم يضرب بها المثل في الحنان، يعني هي أحن على الولد من الرجل، لأن الرجل خلقه الله عز وجل قيما، مطلوب أنه يعدل المايل، مطلوب أنه يصلح، فعنده قسوة، هذه القسوة كلها من الداخل، يعني القسوة هذا غلاف خارجي لكن من الداخل حنان كله، لكن ما يستطيع أن يفعل مثل ما تفعل الأم. يعني كثير من الآباء من الأبناء بيفسدوا بسبب حنان الأم، الولد يبقى بيدخن أو بيعمل أي معاصي والأم عارفة ولا تخبر الأب، تقول لك الأب أصلا هيطرده، الأب هيضربه، والأم مش عايزة تفارق الولد فتقوم تداري على الأب، وهذا خطأ، هذا مذهب خطأ. ليه؟ لأن المرأة خانت الأمانة بمثل هذا، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أول حديث ابن عمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. الأب مفترض، الأم اللي مذهبها فعلا مذهب الأب، مقصود منه صلاح الأولاد، تدي تقرير صحيح وأمين للأب إن الولد بيفعل كذا وكذا وكذا، ولكن نتفق كيف نعالج، نتفق كيف نعالج. طيب الأب عصبي وما بيتفهمش، وإذا عرف حاجة زي دي حيكون الفساد الذي سيكون بمعالجة هذا الأب العصبي أضعاف المفسدة الحادثة. في هذه الحالة الأم بقى تقدر تتصرف مع أخيها خالي الولاد إذا كان له سكة مع الأب، أو عم الولاد، ممكن تصل رسالة أو يصل كلامها للعم إذا كان رجلا عاقلا، إن والله الولد بيعمل كذا كذا كذا كذا، وأنا خايف أن أنا لو قلت لأبيه إن هو يضربه ضربا قاسيا ويخلي الولد ينفر ويفر وتبقى المفسدة أضعاف أضعاف. يبقى الأم حتى تنجو من السؤال يوم القيامة كيف أنك أنت غطيتي على هذا الولد فعل هذه المعاصي وأنت غطيتي عليه خشية أن الأب يعمل فساد أكثر، طب لماذا لم تسلكين سبلا أخرى علشان توقفي المنكر الذي يقع في الولد؟ فإحنا عشان فبنقول الأم عموما يعني يضرب بها المثل في الحنان. لما تشوف ابنها والأم، الولد ده كان رضيعا والأم بتتعلق بالولد في حال الرضاعة أكثر من تعلقها به في حال الكبر. كثير من الرجال الآباء ما يبتديش ينظر للولد إلا بعد ما الولد يبتدي يمشي وينطق وينغيه وكده، لكن طول ما الولد بيرضع تلاقي الأب إيه ما بيبصلوش. إنما الفترة دي فترة إرضاع الأم الولد دي أكثر فترة بيتعلق قلب الأم بالولد. فتصور بقى الأم ابنها الرضيع على كتفها، أخدوه على طول رموه في الأخدود، ده ولد لسه عظمه طاري، أنت ممكن يعني كده ممكن تفركه بإيدك، ينزل في الأخدود لا لحم ولا عظم. فكأن الأمة خافت وكأن الأمة تقاعست، فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي بعض الروايات ولكن إسنادها ضعيف قال لها: قعي ولا تقاعسي. قعي يعني ارمي نفسك في الأخدود، ولا تقاعسي أي لا تتأخري، إنك على الحق. ويعني نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة الفضائية، قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمت الفوائد التي التقطتها من هذا الحديث الجليل، وكنت ذكرت في المرة الماضية أننا سنقف وقفات نضع فيها أصولا وضوابط للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكان هذا تفريع وكان هذا تفريعا على قول من يقول إن الغلام تسرع في كشف هويته وكشف مذهبه للملك. ولكن يعني ظهر من خلال هذا العرض الذي عرضناه أنه لم يكن متسرعا، بل كاد الله تبارك وتعالى له وأفشى هذا الدين المبارك في المملكة بهذا الذي قاله هذا الغلام لهذا الملك الغبي الغشوم. وذكرت أن الدعوة، أي دعوة، لها ثلاثة محاور. المحور الأول الدعوة نفسها، إحنا لما نتكلم عن الإسلام نقول المحور الأول الإسلام نفسه اللي هو الذي ستدعو إليه. المحور الثاني أو الركن الثاني الداعي إلى هذا الإسلام. المحور الثالث المدعو إلى هذا الإسلام. يبقى عندنا بقى الدعوة أو الموضوع نفسه، وبعدين الداعي إلى هذا الموضوع، والمدعو إلى هذا الموضوع. طبعا لو حبينا بقى أن احنا نفتح في الكلام ونفصل في المسألة دي فسينتهي العمر ولن ننتهي من ضبط هذا الموضوع، لأن هو ده الإسلام كله. لكننا كما قلت سأذكر على سبيل الإجمال، وربما فصلت في بعض الجزئيات بما يواكب العصر وبما أعلمه وأراه من الواقع الذي عايشته ومارسته سنوات طويلة. فهذه الأمة أمة مجيدة عظيمة، وعدنا الله تبارك وتعالى أن مجدها سيعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض وسيبلغ ملك أمتي ما زوالي منها. والله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحن نعلم يقينا أن مجد هذه الأمة قادم، وأن الفترة التي نعيش فيها الآن فترة انتكاسة بسبب تخلي المسلمين عن الالتزام بأحكام الدين. والحمد لله رب العالمين، نحن نشهد من سنوات طويلة رجوع الناس زرافات ووحدانا إلى الله تبارك وتعالى بالألوف المؤلفة يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا شيء يغيظ العدو، أن يرجع المسلمون إلى دينهم، لأنهم يعلمون أن انتصار المسلمين مرهون برجوعهم إلى الدين. عشان كده يعرقلون مسيرتهم، الغزو الثقافي في بلاد المسلمين، القنوات الإباحية، بل هناك قنوات لتأصيل الإلحاد والكفر، ومواقع على النت لتأصيل الإلحاد والكفر. فيدخل الصبي الطري الذي لا يعرف شيئا من باب الاستطلاع أو من باب محبة أو من باب الفضول أن يدخل على هذه المواقع، وإذا به يكفر بالله، أو على الأقل إن لم يكفر بالله يستهين بدينه. فهناك عشرات بل مئات بل ألوف العراقيل، لكننا نعلم أننا أسباب، وأن الكلمة الأخيرة هي لله تبارك وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال الله عز وجل: وإلى الله ترجع الأمور. فعشان كده نحن على يقين أننا متى التزمنا انتصرنا. لقد خسر العالم كثيرا جدا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن القيام بدورهم. لو كان المسلمون هم الذين يحكمون العالم، أكان يمكن أن يرمى القمح في المحيط وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا عشان نحافظ على السعر العالمي؟ أكان يمكن أن نريق اللبن والجبن والزبد في المحيط وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا عشان نحافظ على السعر العالمي؟ لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، وأن امرأة أخرى دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخذ الدواب كراسي، لكن تبقى راكب ركوبة حمار ولا بغل ولا حصان، تبقى مش ماشي بيك يعني، واقف وانت راكب عليه، قال لك ما تعملش الركوبة كرسي. قيل له: يا رسول الله، ألنا في هذه الأنعام أجر؟ قال: لك في كل كبد رطبة أجر. ورأفة الإسلام بمن لا يدين بالإسلام أشهر من أن احنا نستغرق ونعد نضرب الأمثلة فيه. فعشان كده من مصلحة الدنيا كلها ومن سعادتها أن يرجع المسلمون إلى قيادة العالم، لكن احنا عارفين أن في ملاحاة، والناس كلها بتتسابق من الذي يحكم العالم. فهذه أمة مجيدة لا يغرنكم أنها تمر بمراحل ضعف، فهي والله منتصرة، والله هذه الأمة منتصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم الداري عند أحمد وغيره: والله لا يبلغن هذا الأمر الليل والنهار، ولا يدخلن كل بيت، بيت مدر أو حجر، لا يدخلنه بذل ذليل أو عز عزيز. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل به الكفار وأهليهم. تميم الداري نفسه علق على الحديث ده، قال: والله لقد رأيت هذا، فمن أسلم من قومي أصابه الخير والعز والشرف، ومن كفر منهم أصابه الصغار والجزية، فهذا الإسلام سيدخل كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة كلها مرتبطة بشطر آية في كتاب الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. استقم كما أمرت، هو ده بقى السبيل. إذا استقمنا وكان العوام أداة طيعة في يد علمائهم لا يصدرون إلا عن رأيهم ولا يردون إلا برأيهم، إذا كان الناس كذلك وجعلوا العلماء منارات يأخذون منهم الفتوى ويأخذون منهم النصيحة، والعلماء هم أنصح الناس للناس، أنصح الناس للناس هم أهل العلم، لأنهم أخذوا وظيفة الذي لا يأخذ أجرا على بذل الهدى، ألا وهم الأنبياء. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما كانوا يأخذون أجرا على بذل الهدى، كذلك أهل العلم لا يأخذون أجرا على هذا البذل، فأي مصلحة له أن يضلك؟ عشان كده إن شاء الله بدءا من الحلقة القادمة حنتكلم عن أصولي أو أركاني الدعوة الثلاثة، هذه الأركان التي ذكرناها لكم بشيء من كما قلت الإيجاز، وأحيانا ربما فصلنا في بعض الجزئيات التي تستحق ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني نفسح الوقت الباقي للاتصالات. نعم في اتصالات. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. عساك طيب ان شاء الله. الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. وفيك. والله اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله عز وجل. الله يحفظك. كنت بسأل حضرتك عن حديث قرأت فما اعرفش مدى صحته ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. نعم. رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل ان يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهده. نعم. فما أعرفش مثلا صح الحديث، وإن كان صحيح فأرجو من حضرتك يعني تفسير يعني إن شاء الله على حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. طيب. وحضرتك في السؤال الثاني بخصوص شيخ اسمه محمد الحسن الددو، هذا الشيخ مدير مركز تكوين العلماء في موريتانيا. هذا الشيخ يقول يعني أن له سند عن جده إلى البخاري، فيروي بسند عن جده للبخاري ثم يروي بسند البخاري يعني تبعا للسند هذا. نعم. فمعرفش حضرتك يعني يعني قد تفيدنا عن هذا الرجل، يعني هل يجوز الرواية عنه أم لا؟ نعم. السؤال الأخير إن شاء الله، جزاك الله خير على سعة الصبر، يعني حضرتك الفرق ما بين المصلى والمسجد، يعني هل يجوز أن نصلي الجماعة في مصلى لا تقام فيها صلاة جمعة؟ نعم. فهل فيها يعني الثواب فيها كثواب صلاة الجماعة في مسجد يقام فيه صلاة جمعة أم لا؟ طيب. وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ. أي نعم تفضل. أشهد الله بالعرش العظيم أن أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خيرا. فضل الشيخ، أنا لي طلب عندك. تفضل. أنا كنت أعمل في مجال الحلاقة. نعم. فجم الجماعة قالوا لي إن شغلك حرام. آه. حلاقة اللحية وحلاقة الموضة تحت الشباب ديت. نعم. فماذا أفعل؟ كنت يعني كان عندي الحجة والديتي وكده، طلعتها حجة من الموضوع هذا الفلوس الحلاقة، وكنت تزوجت منها. آه. فقالوا لي إن دخلك حرام وأكلك حرام وشغلك حتى هو حرام، فمش عارف. نعم. إيه الموضوع بالضبط يعني. طيب حاضر. فأرجوك يعني توضح لي بالتفصيل الممل كمان. أفعل إن شاء الله. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ. نعم تفضل. بارك الله فيك. الله يحفظك. عندي سؤال بالنسبة للإقامة. نعم. هل يجوز الإقامة في ديار المشركين أولا؟ وسؤال ثاني، حكم صلاة المسافر الذي ينوي الرجوع إلى بلده؟ نعم، يعني حكم صلاة المسافر ايه في بلد السفر يعني ولا ايه؟ هو في بلد في ديار المشركين ونيته الرجوع الى بلده، هل يجوز له ان يقصر او لا؟ طيب نعم ماشي. حاجة تانية؟ نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت بسأل بعد إذن حضرتك عن يعني عايز أفهم الحديث اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أن الإنسان يخلق مضغة في رحم الأم نعم. 40 يوما نعم. إلى أن يعني أنا يعني هوصل لحضرتك بس لنهاية الحديث اللي هو بيقال فيه إن بسم الله الرحمن الرحيم إن ينزل الملك فيكتب معي حضرتك ماشي معاك إن الملك ينزل ويكتب ثلاث عمره بيكتب أربع حاجات نعم وشقي أم سعيد العمر والرزق ما فيش خلاف فيهم ولكن يا شيخ بعد إذن حضرتك كيف شقي وكيف سعيد نعم يعني أنا دلوقتي كتب في الرحم نعم. أنه شقي أو أنه سعيد نعم. طب ما هو أنا دلوقتي كده قنت ازاي شقي وازاي سعيد وهعمل ازاي وانا عارف والله اعلم شقي ام سعيد نعم طيب ماشي حاضر نعم طيب غيره نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم خلص يا استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام وبركاته السلام عليكم تفضل الشيخ معايا اي نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ مصحف معايا ايوه يا اخي نعم تفضل يا اهلا وسهلا ازيك يا شيخ الله يحفظك لو سمحت حضرتك السؤال عندي سؤال بيقول حكم الصلاه خلف امام عنده لحن في الفتحه جلي واللحن اللي عنده بتمثل في مخارج الحروف في الفتحه فيا ترى الصلاه وراه جائزه ام غير جائزه نعم طيب نعم حاجه ثانيه طيب السلام عليكم ورحمه الله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فضلت الشيخ بعد إذن سيادتك أنا بنزل يومين في الأسبوع بعلم النساء القرآن وبسيب بنتين صغيرين مع والدتي فوالدي يعني بيقول لي إن ده تضييق يعني غلط على البنات وكده وإن أنا المفروض أقعد في البيت وكده فأنا عايزة حضرتك يعني تقول لي يعني نزولي مرتين أعلم النساء التجويد يعني مظبوط انت ولا يعني اسمع كلام والدي ولما البنات يكبروا ادي الرساله دي طيب حاضر البنات سنهم قد ايه فبصرني حضرتك يعني بالمظبوط البنات سنهم قد ايه البنات سنهم قد ايه بنت عندها 4 سنين وبنت عندها 2 سنين بسيبهم مع والدتي في البيت نعم لمده قد ايه يعني ساعتين يعني مثلا؟ لمده ساعتين كل اسبوع يعني ساعتين في المره يعني نعم. مرتين في الاسبوع كل مره لمده ساعتين طيب ماشي طيب ماشي جزاك الله خير نشي. الله يحفظك يلا السلام عليكم ورحمه الله طيب خلاص طيب احنا بقى نجيب عن الاسئله دي ويعني اسال الله ان ييسر الاخ اللي بيسال عن صحه الحديث ثلاثه يدعون الله عز وجل فلا يستجيب لهم من ضمن هؤلاء الثلاثة يعني رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها هذا الحديث يعني قواه بعض أهل العلم لكنه عندي ضعيف والرجل إذا أمسك امرأة سيئة الخلق لا يمسكها عادة إلا لعلة ربما يكون منها أولاد ربما يكون سيصيبه أذى بسبب هذا الطلاق ربما يكون يحبها وثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس قال له طلقها قال إني أخاف أن تتبعها نفسي يعني كان بحبها جدا لدرجة إنه لو طلقها هيهيم وراها يعني قال له أمسكها وطبعا ليس كما يتصور بعض الناس لا ترد يد لامس ان المرأة دي بترتكب الفاحشة، لا، انما يعني قد تتكلم مع الرجال، قد تكون متساهلة مع الرجال الكلام ده، لكن لا يصل الامر للفاحشة كما حققه المحقق ابن القيم رحمه الله في كلام له ماتع يراجع في هذا الحديث. فهنا في مصلحة، قد زي ما قلت المرأة ممكن يكون لها الرجل يكون الأولاد، يكون بحب المرأة، يكون أهل المرأة قوياء عليه، يعني ممكن يضروه يؤذوه إذا هو طلق المرأة، ممكن ما يكون فقير لا يستطيع أن يعف نفسه مرة أخرى مع سوء أخلاق المرأة، فصبر على هذا السوء بسبب هذه المصالح كلها، فكيف يقال أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى لا يستجاب له؟ الرجل برضو الذي يعني كتب الدين ولم يوثقه، ربما يكون هذا الرجل استأمن هذا الذي أعطاه هذا الدين، أو لم يكن عنده يعني خبرة، كان أخرق مثلا، أو كان ضعيفا أو سفيها أو شيء من هذا. الحديث من جهة إسناده فيه كلام، يعني هذا تحقيقي لهذا الحديث من سنوات طويلة، أن الإسناد فيه كلام، يعني الإسناد مش سالك يعني، فضلا عن هذا الذي يعني أبرزته في المتن. نعم. أما سؤال الأخ عن بعض المشايخ فأنا يعني ليس عندي خبرة بهذا الاسم الذي ذكره لي هذا الأخ، لكن مسألة عنده سند البخاري هذه مسألة مبذولة، مسألة الأسانيد إلى كل كتب السنة في الأثبات وكتب الأسانيد موجودة الآن، يعني أنا عندي أسانيد وغيري عنده أسانيد لكل كتب الإسلام، ممكن أنا أقول حدثني فلان الفلاني إجازة، زي الشيخ محمد الأمين أبو خبزة حفظه الله، يعني هذا يعني كان زارني في بيتي منذ سنوات طويلة وأعطاني يعني إجازة لكل الأثبات ولكل الكتب التي تلقاها من مشايخه، فما من كتاب من الكتب إلا وأنا أستطيع أن أروي هذا الإسناد إجازة إلى صاحب الكتاب، لكن الأسانيد دي كلها كما قلنا أسانيد شرفية لا يبحث فيها عن الرجال. ليه؟ لأنك أنت عندما تصل بسند إلى البخاري مثلا، العبرة في هذا الحديث من أول البخاري، والإسناد منك إلى البخاري مسألة شرفية فقط، يعني افترض مثلا أن الإسناد منك إلى شيء إلى البخاري كل كذابين أو متروكين أو منكري الحديث، هل هذا يؤثر في الحديث؟ لا، لا يؤثر في الحديث، لأن الرواية المجردة انقطعت في أواخر القرن الرابع الهجري، ما فيش حد يعرف يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الرابع والخامس وطبعا وتنازل إلا أن يمر بكتاب أو بجزء حديثي أو بحاجة من المشيخات أو أي كتاب من كتب الأسانيد، أنت حتوصل بإسنادك إلى هذا الكتاب، يعني كالبيهقي وغيره مثلا أو ابن حزم وغيره، يصل مثلا إلى أصحاب الكتب الستة إلى أحمد بن حنبل ويأخذ إسناد الإمام أحمد ويطلع. الأسانيد المؤثرة في الحكم على الأحاديث إنما لا من من من من طبقة بقى إيه الأئمة، زي مثلا أبو يعلى، زي الأئمة الستة مثلا، وانت نازل شوي نازل شوي صغيرين، يعني ممكن تلاقي مثلا ابن خزيمة وهو طبعا أدرك كثيرا من المشايخ الستة، يعني التفاوت ما بين الوفيات بتاع العلماء دول في حدود 10 سنوات 12 سنة 15 سنة، إنما فيما يعني بعد ذلك كل ما تنزل تلاقي الراوي يصل إلى جزء أو يصل إلى كتاب. فالطبقة الأولى دي اللي زي البخاري وزي الأئمة الستة ابن خزيمة أحمد، هي دي الأسماء الأسانيد المجردة، يأخذ الإسناد بتاعه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي اللي بقى المؤثر، ممكن لو واحد راوي ضعيف ولا حاجة يؤثر في صحة الإسناد، لو كلهم ثقات وما فيش أي علل تقدح في صحة الإسناد بيحكم بصحة الإسناد. لكن إن أنت هنا منك للبخاري زي ما قلت كل الرواة منك للبخاري كذابين أو متروكين أو أي حاجة أو إلى غير البخاري، العبرة في الحكم على الإسناد من أول البخاري وانت طالع، مش منك للبخاري. فالأسانيد زي ما قلنا دي مسألة شرفية وهي مبذولة، يعني حاجة مش إيه مش نادرة، علشان يعني يبدو أن الأخ كأنه إيه يعني استغرب أن يكون من الواحد في عصرنا منه إلى البخاري سند، لا هذا كثير. نعم. بيسأل برضو عن المصلى والمسجد. طبعا المسجد له أحكام ليست للمصلى، لكن إذا اجتمع المسلمون في مكان ما في عمل من الأعمال، مثلا في صحراء أو في مكان معتزل بعيد عن المسجد، وحانت صلاة الجمعة فاجتمعوا في هذا المصلى أو في هذا المكان، واحد خطب الجمعة وصلى بهم، فهذا جائز لا بأس به. نعم. يقول الأخ أنه كان يعمل حلاقا، وناس قالوا له أن حلق اللحية حرام، وأن برضو أنواع الحلاقة اللي بيحلقها برضو البعض الشباب، بيحلق كابوريا ولا بيحلق مش عارف ايه الأسماء الجديدة اللي جاي لنا من برة دي، اللي هي بتسمى عندنا في الشرع بالقزع. بالقزع تبص تلاقي ايه فروة راسه كلها من فوق، الشعر كما هو، والجناب ومن الخلف يحلق، هذا لا يحل، هذا محرم، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يترك بعض الرأس كاسيا وبعضه عاريا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في يعني الحكمة في النهي عن القزع، قال إن هذا من تمام محبة الله تبارك وتعالى للعدل، وأن المرأة إذا ترك بعض الشعر بعض الرأس كاسيا وبعضه عاريا فقد ظلم الجزء الذي تركه عاريا من الشعر، بيتعرض بقى للشمس، يتعرض للرطوبة أو البرودة يعني، في حين أن القسم اللي فوق من رأسه يعني إيه الشعر برضو بيذب عنه ويحميه من مثل هذا. فهذا طبعا كله حرام، لا يجوز حلق اللحية، نعم، لأن حلق اللحية حرام، وكذلك لا يجوز القزع وما أشبه ذلك، ويجب على هذا الأخ أن يبحث عن مهنة أخرى غير هذا. إذا كان الناس هيقبلوه أنه يحلق الشعر الحلاقة الشرعية يعني ما يكونش فيها حلقات مخالفة فلا بأس بذلك، وطبعا هذا قد يتعذر عليه، بل الراجح أنه يتعذر عليه أن يفعل شيء من هذا، ولذلك نحن ننصحه إن هو إيه يعني يبحث عن منهة أخرى. أما بقى إن هو تزوج من هذا المال، وإنه مثلا بنى بيته من هذا المال أو أسس مسكنه من هذا المال، فهذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه، عفى الله عما سلف، والذي لا يعلم الحكم الشرعي فهذا معفو عنه حتى تصل إليه الحجة الرسالية التي يعني يؤاخذ بمخالفتها، والله أعلم. يسأل برضو سائل عن الإقامة في ديار المشركين. هناك حديث رواه أبو داود رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وأهل العلم على خلاف في صحة هذا الحديث، فمنهم من يصحح مرفوعا، ومنهم من يرجح الوقفة، وهذا ما أميل إليه أنه موقوف على ابن عباس روي هذا الحديث، لكن هناك أحاديث مرفوعة في معنى هذا الحديث. فطبعا هذا يدل على يعني وبقية الأحاديث التي في معناه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: لا يجامع المشرك إلا مثله، وأحاديث في بهذا الضرب. فهذا يجعل الإقامة في بلاد المشركين فيها خطر عظيم على المقيم، وأنه لا يجوز لأحد أن يترك ديار المسلمين ويرحل إلى ديار المشركين ويقيم بينهم وبين ظهرانيهم طلبا للدنيا، طلبا للدنيا يعني قصارى أمر الذين يعني يرحلون إلى بلاد المشركين فيأخذون من عاداتهم ويتعودون على المناظر القبيحة المخالفة، حتى أن قلوبهم تألف مثل هذه المناكير في بلاد الكافرين ولا يستطيعون لها دفعا ولا تغييرا، لأن قانون البلد يقول كل إنسان حر في أن يفعل ما يريد إلا أن يخل بالأمن العام، بأمن البلد. فأنت إذا كنت في بلاد المشركين فرأيت رجلا ينزو على امرأة هو حر، أنت رايح المسجد تدخل أنت حر، فهو يفعل ما يريد وأنت تفعل ما تريد كما قلت بالشرط الذي ذكرته عدم الإخلال بالأمن. طبعا ده الكلام العام، لكن الواقع الحقيقة أن أهل الإيمان يضطهدون كثيرا في بلاد المشركين. وأنا ما أدري والله يعني هذا الذي يقول أنا مضطهد في بلدي ثم يذهب إلى هناك فيموت قلبه ويرى ألوف المناكير التي يتعود عليها بصره، بحيث لو رجع إلى بلده فرأى هذه المناكير في بلده لا يتحرك قلبه لذلك. فالإقامة بين ظهراني هؤلاء فيه خطر عظيم على القلب، ويضرب القلب بما يسمى بإلف العادة. بإلف العادة، وإلف العادة هو تكرار الفعل بصفة مستمرة حتى يألفه الإنسان. يعني أنا لا أنسى الحقيقة أول ما يعني سكنت في القاهرة، وكنت أسكن في مكان في مقابل القرافة الصغرى في القاهرة. فطبعا القرافة الصغرى دي طبعا يعني مقابر جماعية على مساحة كبيرة من الأرض. أول ما كنت أسمع صراخا أطلع على النافذة على طول وأقعد أبص عليهم بقى إيه، بينزلوا الميت من السيارة وشايلين الخشبة ونزلين بقى على المقبرة، كل ده وأنا عمال أستحضر الأحاديث زي حديث البراء بن عازب وبتاع، وهذا الرجل ماذا يرى الآن، ولما أغلقت عليه المقبرة كيف حاله الآن، وأستحضر بقى المنكر ونكير والسؤال وأجاب ولا لا، كان فاسقا ولا كان مطيعا، كل الأفكار دي كانت تأتيني، ولا أغادر النافذة أبدا إلا بعد ما ينصرف المشيعون لهذا الميت، وأرجع بقى لا لي نفس أكل ولا أشرب وحزين، وأظل يوم ويومين لا أنتفع بنفسي. كان بيدفنوا في اليوم تقريبا في حدود مثلا 3-4-5 جنازات، اللي أنا كنت إيه بكون حاضر في المسكن في يعني وقت الدفن يعني. المسألة دي استمرت معايا شهر، وبعدين بدأت تخف خلاص، بقيت قليل الذهاب للنافذة، خلاص أسمع صراخ أعرف إن خلاص هيدفنوا ميت وخلاص. ما عدتش رجلي بقت تقيلة على النافذة، شيئا فشيئا ما عدتش عندي الإحساس القديم، الإحساس الأول بهذه الغربة والكلام المشاعر التي ذكرتها الآن. بعد كده كانوا رصفوا الطرق ما بين المقابر عشان يختصروا بقى المسافات بالنسبة للطرق الكبرى، كنت بعدي بالسيارة من وسط المقابر أقول الدعاء صحيح لكن لا يهتز قلبي مثل ما كان يهتز في المرة الأولى. إيه السبب في هذه القضية؟ إلف العادة. تعودت إن أنا كل يوم أشوف عدة موت. هو الحنوت ده يعني ملوش قلب؟ هو يعني قلبه قدم الحجر؟ الحنوت النهاردة بيدخل زي ما إحنا شفناه، بيدخل بيخرج من المقبرة بيستهزئ بالميت. واحد حنوت قال مرة ضربت الميت على قفاه، قال كل معدنه يوم معوك ضربه على قفاه يتعيد لي يا أخي. طيب إزاي يعمل حاجة زي كده إلا بإلف العادة المستمر؟ فإلف العادة أخطر مرض يضرب القلب. فلما يكون واحد في بلاد المشركين يرى كل هذه المناكير، سبحان الله. يعني أنا لما كنت مرة في زيارة لبعض البلاد الأجنبية يعني، وبعدين رحت أشتري حاجة من السوق قبل أن أسافر، وكان معايا مجموعة من الشباب في مصر قاعدين في البلد دي، فإحنا وإحنا رايحين للمحل عدينا على سينما، فطبعا سينما طابور، وبعدين كل حاجة تشوفها بقى يعني، الولد مع البنت عمال يحضنها ويقبلها وبتاع والكلام، بيسلوا نفسهم على وصاله للراجل اللي بيقطع التذاكر يعني. فأنا الحقيقة أول ما طلعت شفت المنظر ده كأن أحدا رماني بحجر، وحسيت بأبضف قلبي كده، فبلتفت أين أصحابي اللي معايا، فبوصلتهم بيضحكوا كده إيه ضحكة خبيثة يعني. فلما رجعنا إلى المسكن قلت لهم يعني شفتكم بتضحكوا كده، قالوا والله إحنا قلنا هنبص لك، هل سيظهر على وجهك ما ظهر على وجوهنا أول مرة لما جئنا إلى هذا البلد؟ طب هو إيه اللي حصل له يعني؟ خلاص بيشوف المناظر دي ليل نهار، فهي مشكلة حياة كبيرة في السكنة في بلاد المشركين. أما طبعا بالنسبة لمن استوطن هناك فهذا لا يعد حينئذ مسافرا، فهذا يجب عليه أن يتم الصلاة. أما بقى حديث الصادق المصدوق اللي هو الأخ بيقول يعني إزاي يكتب شقي أو سعيد، يبقى خلاص يبقى نبطل شغل، طالما كل واحد فينا معروف أنه سيدخل النار أو سيدخل الجنة ففيما العمل؟ ده بكل أسف من الخطل والخطأ الذي دخل علينا في فهم الإسلام. هذا السؤال بعينه سأله سراقة بن مالك بن جعشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، زي ما في حديث علي بن أبي طالب وغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بقيع الغرقد وكان يدفن جنازة وكان معه عود، فجعل صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ينكت في الأرض بهذا العود، وهو يقول: ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال سراقة: يا رسول الله، ففيما العمل؟ هنشتغل لي بقى؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر إلى عمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة سيسر إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أنا عندي دلوقتي ثلاث حاجات هي أسباب مبذولة من العبد: فأما من أعطى واتقى وصدق، الثلاثة دول العبد المفروض يعملهم يشتغلهم. إذا بذل العبد الثلاثة دول هياخد النتيجة، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إشكال الجماعة اللي جم بعد كده بعد الصحابة والكلام ده أنهم فصلوا السبب عن القدر، وهي دي مشكلتهم. يطلع واحد يموت في الطريق يقول: أنا قلت له ما يخرجش، لو كان ما خرجش ما كانش مات أو ما كانش حصل له حاجة. لا، أنا بقول لك لازم يخرج عشان يصاب. السبب جزء من القدر، مش السبب في ناحية والقدر في ناحية. وحديث أبي خزامة في سنن أبي داود لما قال: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ يعني أنا باخد الدواء، يقول لك لو ما كانش خد الدواء كان مات، واحد تحسى سما قاموا لاحقين جايبين ترياق وادوله مثلا حقنة ولا حاجة علشان يبقى فيه معادلة لهذا السم، يحول السم ده المية مثلا، يقول لك لو ما كانش خد الحقنة كان مات. غلط، كان لازم ياخد الحقنة علشان ما يموتش. هو ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل: أرأيت أدوية نتداوى بها ترد من قدر الله شيئا؟ يعني ما كانش خد الحقنة كان هيموت. أو الرقية، ده لما الرجل ده أصيب بعين ولا حاجة، رقيناك أنا من شط من عقال، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، اللي هي الأسباب دي، الرقى والعلاج ده من قدر الله. الإشكال جال الناس إنه فصل السبب خلف ناحية وخلى القدر في ناحية تانية. يقول لي: طيب إذا كان مكتوب علي شقي أدخل النار ليه؟ يدخل النار لأنه بخل واستغنى وكذب بالحسن. ولا يشك أحد قط من بني آدم أن له اختيارا، عشان ما يجيش يقول لك أنا مسير. النهاردة أنت مختار، لما أنا بقول لك لا تخرج من هذا البيت أنت بتقول لي لا أنا هخرج، أنا حر، أنت بتحبسنيش، وتكسر الأمر وتخرج. طيب، ما أنا عايز أقول لك على حاجة كمان، أنت لما بتدخل تلاقي حرامي في البيت بتبلغ فيه ليه؟ طب ما الحرامي مكتوب في الأزل أنه حيسرق بيتك، يبقى الحرامي مظلوم في الحالة اللي زي دي، والزاني مظلوم، والقاتل مظلوم، وأي إنسان يرتكب أي خطأ على وجه الأرض مظلوم. إذن بقى أبطلنا الأحكام الشرعية وأبطلنا يعني القرآن والسنة، ما عدلهمش لازمة بالنظام ده. يبقى ربنا عز وجل لما أمر بجلد الزاني يبقى كده المظلوم، لأنه مكتوب عليه في الأزل أنه حيزني. يبقى أنت لما بتبلغ في الحرام اللص اللي دخل البيت أنت ظالم. لو رجل اعتدى على عرضك ورحت بلغت فيه أو قتلته، يبقى خالي، يبقى أنت مظلوم، يبقى أنت ظالم وهو مظلوم. ليه؟ لأنه مكتوب عليه أنه حيزني. ده معناه القصة دي باختصار، معناها ضياع الدين كله وضياع الأحكام الشرعية. يبقى كأنه يقول كلاما صريحا إن إنزال الكتب عبث وإن إرسال الرسل عبث، والكلام ده لا يقبله أحد مطلقا يعقل ما يقول. الإيمان بالقدر، العلماء قالوا إن الإيمان بالقدر لا يقبل إلا مجملا، ما تفعص فيه، تقعدش تدور وراه. ليه؟ لأن الحكمة لا يستطيع إنسان أن يصل إليها، قد تصل إلى حكمة من لكن في مواقف ما تعرفش ليه، تحط علامة استفهام، العلامة دي ملهاش جواب. حاجة من اتنين، يا الإنسان بقى يكفر بالقضية دي ويقول لا الكلام ده الكلام مش مظبوط وأنا لابد أن أقتنع. لا، كثير من أحكام القضاء والقدر لا تدخل تحت فهم الإنسان. وفي يعني حكاية أختم بها، كنت يعني ذكرتها ربما في هذا الموضع من مدة طويلة، تبين لك أن هناك حلقات في الأحداث الجارية التي قد تراها بعينيك لا يعرفها إلا الله، فلا بد إذا كنت تعتقد وهذا يجب عليك اعتقاده أن الله حكيم، يبقى لا تعترض عليه لأنك لا تدري. إحنا والله المثل الأعلى كبني آدم ممكن تلوم إنسان، أنت ليه عملت كده، أنت ليه خليت كده، إذا ذكر لك العذر قل له والله ما كنتش أعرف، أنت فعلا كده معذور. طب إذا لم يبدو هذا العذر لك أو هو لم يتطوع بذكر هذا العذر، هيفضل متهم ولا لا؟ هيفضل متهم مع أن له عذرا. فأنا أضرب المثل أو أذكر الحكاية الآتية من باب توضيح المراد. فقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس بالقرب من بئر ماء، فجاء رجل فارس عايز يشرب، نزل من على الفرس بتاعه شرب مية، وهو خارج بقى من البئر سقطت حافظة نقوده، كيسة صرة فيها فلوس سقطت منه ولم يلتفت إليها لأنه ما خدش باله من الموضوع. انطلق الفارس فجاء راعي غنم برضو يرد الماء، فشرب والغنم شربته بتاع، أملأ السرة أم واخدها حطيتها في جيبه وانصرف. فجاء رجل كبير في السن، شيخ يعني كبير في السن، فليشرب من شرب من البئر، ثم جلس على حافة البئر إيه يلتقط أنفاسه. في هذه اللحظة بحث الفارس عن المال لم يجد المال، قال لك بس الفلوس عند البئر، رجع البئر، رجع إلى البئر علشان يلتقط المال، راح لقى الراجل الشيخ الكبير ده قاعد، قال له الفلوس، قال له فلوس إيه؟ قال له الفلوس، طلع الفلوس، أنت واخد الفلوس ومخبيها والكلام. الراجل قال له ما شفتش حاجة، قال له لا شفت ما شفت شفت، ضربه بالسيف طير رقبته. طب الراجل الشيخ ده خد الفلوس؟ لا ما خدش الفلوس. طب ازاي تضرب رقبته وهو ما خدش الفلوس؟ اذا مظلوم. فهذا النبي صلوات الله عليه من بني اسرائيل قال يا رب ضربت عنق الرجل ولم ياخذ المال، انما اخذ المال الراعي، فجل لي الحكمه في ذلك. فاوحى الله عز وجل اليه قال إن والد الفارس أخذ هذا المال من والد الراعي فرددت المال إلى الوارث، رجع المال لمستحقه وهو إيه؟ الراعي، ابن الراعي اللي تاخد فلوسه. وإن هذا الشيخ قتل والد الفارس فاقتصصت منه. أهو عشان كده احنا برضو بنقول ساعات كده واحد ماشي يكون ماشي بسيارة يضرب واحد يموت يهرب، حتى ما يوقفش يشوف الراجل اللي اتضرب ده قد يكون في روح، ممكن يبقى سبب من الأسباب اللي ربنا قدرها في الأزل ولا حاجة، ان هو لو أخذ الراجل ده يكون سببا في نجاته مثلا، أو على الأقل يعمل اللي عليه ما يضربوش يسيبه ينزف، لا يهرب، يمسكوه في قضية هو ما عملهاش، واحد تاني ضرب الراجل يمسكوه انت اللي ضربت، ويقسم بالله انه ما فعل، وقد صدق انه ما ضربش البني ادم ده لكن ضرب بني ادم تاني من 3-4 سنين. يبقى اللي هرب ده لازم يعرف كويس جدا انه برضو هتلبسه حاجة بسبب الكلام ده. فيبقى لولا ان الوحي او ان الله عز وجل أوحى بهذا. طب دي حلقات مفقودة أهو، حلقات مفقودة إحنا ما نعرفهاش. يبقى لابد أن تسلم لله عز وجل فيما قضى. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله لما قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، يفضل طول عمره منكد ده أغنى مني ليه؟ مفيش جواب. ده قوي وأنا ضعيف ليه؟ مفيش جواب. ده بيحكمني ليه؟ بيتحكم فيا ليه؟ مفيش جواب. ده ليه صحيح وأنا مريض؟ مفيش جواب. في الآخر هيجيله ضغط دم أو تصلب شرايين، وحيطلع في الآخر يتهم ربه تبارك وتعالى إن ربنا عز وجل ليس حكما عدلا. وطبعا هذا فيه من الكفران ما لا يخفى على أدنى إنسان له شيء من الفهم. لذلك إحنا بنقول يعني ليعني سائل هذا السؤال، ومن يريد الإجابة عن هذا السؤال من ملايين الناس الذين لا يعرفون الحكمة، قول إبراهيم الحربي: من لم يتهن، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. فسلم لربك تبارك وتعالى إنه العليم الحكيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.